صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما زال حديثنا في باب الفاعل، وانتهينا في الدرس السابق من الحديث عن تاء التأنيث وحالات لحوطها بالفعل، وقسمنا حالات لحوطها بالفعل إلى ثلاثة أقسام: إلى قسم جائز وقسم واجب وقسم جائز ولكنه مرجح فيه أحد الطرفين. الحرف أحيانا يكون أرجح كما في قولنا ما زكى إلا فتاة ابن على، وأحيانا يكون الذكر والإثبات أرجح كما إذا فصل بين الفعل وبين الفاعل المؤنث الحقيقي التأنيث فاصل كقولنا أتى القاضية بنت الواقفي، فهنا قولك أتات أفضل وأرجح من قولك أتى. الآن نشرع في بحث آخر، وهو أن الفعل والفاعل يعتبران كجزئي كلمة واحدة، كجزئين من كلمة واحدة. قولنا ذهب زيد يعتبر ذهب وزيد كأنهما جزئان من كلمة واحدة، ولهذا لا يجوز أن يتقدم الفاعل على ماذا؟ على الفعل. أليس كذلك؟ لا يجوز إلا عند الكوفيين. الآن نقول هل يجوز أن يتقدم المفعول على الفاعل؟ أكل زيد التفاحة، هل يجوز أن يأتي التفاحة وهو مفعول به ويفصل بين الفعل والفاعل، بين أكل وبين زيد؟ يقول يجوز. يقول أكل التفاحة زيد، ولكن هذا خلاف الأصل. الأصل أن الفاعل لابد أن يتصل لماذا؟ بالفعل. أما أنه يأتي مسترقا ومفصولا عن الفعل بالمفعول به فهذا خلاف الأصل، إلا أنه جائز. إلى هذا أشار ابن مالك بقوله والأصل في الفاعل أن يتصل، أن يتصل بماذا؟ بالفعل. أكل زيد. والأصل في المفعول أن ينفصل عن الفعل. أكل زيد التفاحة، الأصل في التفاحة أن تنفصل عن ماذا؟ عن أكل، عن الفعل. هذا هو الأصل في الفاعل أن يتصل، أن يتصل، والألف ألف إطلاق مو ألف تثنية، التفت ويشوش ذهنك. والأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل، والأصل في المفعول أن ينفصل عن الفعل، ولكن وقد يجاء بخلاف الأصل، قد يجاء بخلاف الأصل، يعني قد يأتي المفعول به متصلا بالفعل والفاعل منفصلا عن الفعل، هذا خلاف الأصل. فأقول أكل التفاحة زيدون، وهنا أكل انفصلت عن زيد وكان الحق، وكان أصلها الأصل أن تتصل مع زيد، واتصلت بالتفاحة مع أن الأصل أن تنفصل عن التفاحة لأن التفاحة مفعول به. وقد يجاء بخلاف الأصل، أي قد يأتي المفعول به ويتوسط بين الفعل والفاعل. انتهينا من هذا. ثم يأتي إلى نقطة ثانية يقول وقد يجي المفعول قبل الفعل. المفعول لا يكتفي أنه يأتي قبل الفاعل، أحيانا يحدث نفسه بأنه يكون سباقا ما ومتقدما حتى على الفعل، فيقول التفاحة أكل زيد، وقد يجي المفعول وهو التفاحة في مثالنا هذا قبل الفعل، فيتقدم المفعول على ماذا؟ على الفعل. واضح؟ إذن الأصل أن الفعل يأتي أولا ثم الفاعل ثم المفعول، هذا ولكن قد يأتي خلاف الأصل، فيأتي المفعول به قبل الفاعل بعد الفعل، وقد يأتي الفعل في مرتبة ثالثة يأتي قبل الفعل، وقد يأتي المفعول به قبل الفعل فيتقدم على الفعل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. التفاحة أكل زيد، واضح؟ في الطبع هذا نطبق الأصل أن يلي أن يلحق أن يتبع الفاعل الفعل، أن يأتي الفاعل بعد الفعل من غير أن يفصل بين الفاعل وبين الفعل فاصل، لأن الفاعل كالجوز من ماذا؟ من الفعل، ولذلك يسكن له آخر الفعل. ولذلك هذا بيان للعلة، علة أن الفاعل كالجزء، كالجزء من إيش؟ كالجزء من الفعل، ولذلك إذا جاء الفاعل يسكن له آخر الفعل. وعادة إذا كانت كلمتان منفصلتان لا يمكن أن يكون الكلمة الأولى تنتهي بساكن استعدادا للكلمة الثانية، إلا إذا كانت الكلمة الثانية مندكة في الكلمة الأولى كالجزء، فيكون الأول مسكنا لأجل الثاني. نعم. ولذلك يسكن له يعني للفاعل آخر الفعل إن كان الفاعل ضمير متكلم أو مخاطب، نحو ضربت وضربت، لاحظوا الباء ساكنة، فسكنت الباء لأجل ماذا؟ لأجل استقبال الجزء الآخر وهو الثاني. وإنما سكنوا آخر الفعل وهو الباء كراهة توالي أربع متحركات. إلى الآن العلمات منه. ثم ماذا؟ يقول العرب، يقولون العرب هكذا لغتهم، لغة مبنية على خطة التلفظ، أن يكون اللفظ خفيفا والتلفظ والنطق بالكلمة خفيف. فيقول العرب إذا جاءنا أربعة حروف متحركة لابد أن يكون أحدها ساكن. ليش؟ لأننا لا نود أن يأتي أربعة حروف عليها حركات متحركة، فلابد أن نسكن واحدا منها. ضاء راء حرفان متحركان، ب ت ت هي مفتوحة أو تو ضمير متكلم أو ضمير مخاطب، فإذا الباء أيضا حركناها ضربت ضربت، فأربعة حروف متحركة يكون فيها صعوبة على النطق. صحيح؟ ما صعوبة على النطق؟ إذا أصبحت الكلمة صعبة على النطق تخفف، فماذا؟ نضع على الباء ساكن. ليش؟ قصدا لتخفيف التلفظ بهذه الكلمة، حتى نخفف التلفظ بهذه الكلمة نقول ضربات، أو ضربت أو ضربت، الباء ساكن. ثم نقول العرب متى يستكرهون أن تأتي أربع حركات متتالية؟ إنما يكرهون ذلك في الكلمة الواحدة، إذا كان أربع المتحركات في كلمة واحدة، أما في كلمتين لا يستكرهون ذلك. مثلا ضرب زيد، لاحظوا كلمتين الان، ضرب زيد ضرب ثلاث متحركات، ز متحرك ايضا، ولكن العرب لم تغير شيء. ليش العرب لم تكره هذه المتحركات الاربعة المتوالية؟ لان تواليها لا يؤثر في ماذا؟ في صعوبة النطق، لان الزاء المفتوحة المتحركة وقعت في كلمة ثانية، واضح؟ وقعت في كلمة ثانية. فاذا بما ان التاء تاء المتكلم وتاء المخاطب كالجزء من الكلمة، اذا العرب تسكنوا الباء، فاذا يدل على ان التاء جزء من ايش؟ من الفعل. ولكن هذه العلة عليلة. لماذا عليلة؟ لانه انت تريد ان تثبت هذه العلة اذا سلمنا بها اقصى ما تثبت لنا ان تاء المتكلم، تاء ضمير متكلم، وتاء المخاطب جزء من الفعل مو اكثر، وهذا اخف من المدعى الذي ندعيه. ما هو ندعي؟ بان الفاعل جزء من الفعل، الفاعل بكل انواعه، مو الفاعل فقط، التاء، تاء المتكلم وتاء المخاطب. هذه العلة اذا اثبتت شيئا فانما تثبت كون التاء جزء من الفعل مو اكثر، والا لو كان العرب يجعلون الفاعل جزءا من الفعل، ولاحظوا هذه النكته او هذه العلة في كلماتهم، لا ورد الاشكال بزيد، ضرب زيد، الزاء في زيد، زيد فاعل صحيح، والفاعل هو جزء من الفعل. المفروض انه اربع، اذا قلتم انه كلمه واحده، الفعل والفاعل كلمه واحده، فلا بد ان تسكن احدى هذه الحركات، احدى هذه الحركات تحذف وتجعل ساكن، لان الفاعل والفعل كلمه واحده كما تقول. اذا هذه عله عليله. نعم، يقول وانما سكنوا الباء كراهه توالي اربع متحركات، وهم اي العرب انما يكرهون ذلك، ذلك يعني توالي اربع متحركات في الكلمة الواحدة. تدل ذلك يعني تدل على تسكين الباء، تدل تسكين الباء على ان الفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة. نقول لا يا ابن عمي، بذلك اذا سلمنا على ان تاء المتكلم وتاء المخاطب هذان القسمان من اقسام الفاعل جزء من الكلمة، صحيح، اما غير هذا لا يكون. نعم، ما قال اذا لا بأس، اذا كان تلكلم الواحدة لماذا فقط في هذا المورد، في مورد تاء المتكلم وتاء المخاطب؟ العرب يلاحظون هذه المستهد التوالي اربع متحركات، في غيرها متصل ما شاء الله من الأمثلة المتصلة، ضربوا متصل، هذا الواو متصل، ضمير متحرك متصل صحيح، وبقية الجسم ضربوا مثلا، وكذلك مثلا ضربك، أصل ضمير مثلا ضربك، ضربوا هذا ضمير، إذا قلت ضمير مستفصل، ثم أنه أيضا الأسماء الفاعل ليس فقط هو ضمير مستفصل. طبعا هذه علل النحو بشكل عام، علل النحو علل واهية حقيقتها أنها تقرب المعنى من ذهن الطالب، مو أكثر من ذلك، لا تثبت شيئا أكثر من ذلك، ليست عللا حقيقية. يقول وهم انما يكرهون ذلك، اي يكرهون توالي اربع متحركات في الكلمة الواحدة، فدل ذلك أي تسكين آخر الفعل في ضربت الباء على أن الفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة. والأصل في المفعول أن ينفصل من الفعل بأن يتأخر عن الفاعل، ويجوز تقديمه على الفاعل، يجوز أن يتقدم المفعول على الفاعل بأن يفصل بين الفعل وبين الفاعل، يكون فاصلا بين الفعل والفاعل. إن خلع من ناس يذكره كما سيأتي في الأبيات اللاحقة، هناك بعض الأمور هذه إذا خلي منها يمكن أن يأتي ويفصل بين الشيئين اللذين في الكلمة الواحدة كما يقول ابن عقيل. فتقول ضرب زيدا عمرون، أو مثالنا أكل التفاحة زيدون، فجاءت التفاحة فاصلة بين الفعل والفاعل، وجاءت متصلة مع الفعل وفاصلة للفاعل عن فعله، وهذا معنى قوله وقد يجاء بخلاف الأصل. وأشار بقوله وقد يجي المفعول قبل الفعل إلى أن المفعول قد يتقدم على الفعل، وتحت هذا قسمان، أي يتاح ما يتقدم فيه المفعول على الفعل قسمان، أحدهما أن يكون التقدم واجب، أي تقدم المفعول على الفعل يكون واجبا، والقسم الثاني ما لا يكون واجبا بل يكون جائزا، أحدهما ما يجب تقديمه، وذلك كما إذا كان المفعول اسم شرط أو اسم استفهام. هناك بعض الأمور كما تعلمون لها صدارة الكلام، فإذا وقعت هذه الأسماء التي لها صدارة الكلام وقعت مفعول به، ماذا نفعل معها؟ لا بد أن نقدمها، بما أن لها هذه الحيثية وهي أن لها صدارة الكلام يجب أن تتقدم على الفعل. هذا ليس بأيدينا، وإنما الواضع، الواضع بما أنه وضع هذه الكلمات دائما وأوجد صدارة الكلام لها، إذن يجب علينا أن نلتزم بأن نأتي بها قبل الفعل. إذا كان اسم شرط نحو أيا تضرب، أضرب، فأيا هنا اسم شرط جازم لفعلين كما تعلمون، وأصبح في محال ناصب، أو هو منصوب، منصوب لفظا بتضرب وهو مفعول به مقدم. مثلا مهما تأكل تأكل، دائما هذه أسماء الشرط، أسماء الشرط عندما تتقدم إذا جاء، خذوا هاي القاعدة حتى تعرفون أنها في محل مفعول به، في محل ناصب مفعول به أو لا. إذا جاء بعدها فعل متعدي، هذا الفعل المتعدي بلا إشكال أنه يحتاج إلى معمولات، قد يأتي بعدها فعل متعدي إلى مفعولين، قد يأتي بعدها فعل متعدي إلى مفعول واحد. هذا الفعل المتعدي إذا استكمل معمولاته، إذا أخذ كل معمولاته، فيبقى هذا الاسم، الاسم المتقدم على هذا الفعل يكون في محل رفع مبتدأ. أما إذا جاء بعد هذا الاسم، اسم الشرط، فعل لم يستكمل معمولاته، كأن يحتاج إلى مفعول ولم يأخذ المفعول. مثلا مهما تأكل أأكل، فهنا تأكل تحتاج إلى مفعول، ولا يوجد في الكلام مفعول لتأكل، فماذا نفعل؟ نجعل مهما هي المفعول به المقدم. أما إذا جاء بعدها فعل لازم، فعل قاصر لا يتعدى، فإذا لا يمكن أن نجعلها متوليه مقدم وإنما تكون في محال رأس مبتدأ. على كل حال فإذا وقع اسم شرط متقدم إذا وقع مفعول به فلا بد أن يتقدم، أي تضرب أضرب، أو اسم استفهام أي رجل ضربت، فإذا أي اسم استفهام مفعول به مقدم والعامل فيه هو ماذا؟ هو الفعل ضربت، أو ضميرا منفصلا، ضميرا منفصلا بحيث التفتوا بحيث هذا الضمير المنفصل لو أخرناه لزم علينا أن نجعله متصلا، فهذا الضمير لا نريد أن نجعله متصلا، نريد ماذا؟ نريد مثلا إياك نعبد، لاحظوا إياك نعبد، عندما نقول نعبدك نعبدك هذا المعنى، معنى نعبدك أي نعبدك يعني عبادتنا لك صحيح، ولكن لا يمنع أن تكون نعبدك ونعبد غيرك، لا يوجد مانع من أننا نقصد بالإضافة إلى عبادتنا لله أننا نعبد غير الله، لا يوجد مانع إلا الحاصر، إلا القاصر، والحصر والقاصر نصل إليه بطريق التقديم، فنقدم الكاف، الكاف ضمير متصل، يقول النحاس إذا كان الضمير متصل أردنا أن نفصله عن الفعل ونقدمه يتحول إلى ضمير منفصل، فنقول إياك نعبد، فنقصر عبادتنا عليك لا على غيره، هذا معنى. فإذا إياك عندما قدمناها لا نستطيع أن نؤخر إياك ونقصد نفس المعنى الذي استفدناه من التقديم، فهنا يجب علينا أن ماذا؟ أن نقدم إياك، فيكون المفعول به متقدم وجوبا، يكون المفعول به متقدم على الفعل، أو ضميرا منفصلا لو تأخر هذا الضمير المنفصل لجن اتصاله نحو إياك نعبد، فلو أخر المفعول أي إياك لجن الاتصال وكان يقال نعبدك، وتعلمون بأن المعنى المستفاد من نعبدك ليس هو المعنى المستفاد من إياك، بوجود الفارق بين المعنيين فيجب التقديم. نعم، بخلاف قولك الدرهم إياه أعطيتك، الدرهم إياه أعطيتك، فهنا تقدم ضمير منفصل وهو إياه على ماذا؟ على الفعل وهو أعطيت، فهل تقدم هذا الضمير المنفصل واجب؟ يقول فإنه لا يجب تقديم إياه، لأنك لو أخرته أي لو أخرت ماذا؟ لو أخرت هذا الضمير المنفصل لجاز اتصاله وجاز انفصاله، لأنه كما تعلمون وكما أخذته فيما تقدم في باب الضمير بأن الضمير الثاني إذا جاءنا ضميران منصوبان الثاني منهما أخاص من الأول في باب أعطى، في باب أعطى يجوز في هذا الضمير الوجه، يجوز أن يكون متصلا ويجوز أن يكون منفصلا، المعنى واحد، المعنى واحد ولا يتعارض مع القاعدة، ولا يجوز أن يجيء المنفصل إذا سأت أن يجيء المنفصل، هذه القاعدة لا تتعارض أو لا يقدشها هذا المورد، لأن هذا المورد مستثنى منها. يقول لجاز اتصاله وانفصاله على ما تقدم في باب المضمرات، فكنت تقول الدرهم أعطيتك هو أعطيتك هو، الها جئت بإياه وأخرتها على أعطيتك والكاف أخف من الهاء، فكنت تقول أعطيتك هو بالهاء والمعنى واحد. واضح؟ نعم. طبعا هناك في المثال السابق إياك نعبد، يجوز أن نقول نعبدك، ولكن الخلل ليس في الصناعة النحوية وإنما في المعنى، المعنى الذي نريده لا نحصل عليه لو قلنا نعبدك. واضح؟ فإذا ليس الخلل من ناحية الصناعة النحوية والتركيب، وإنما الخلل في المعنى المقصود. المعنى المقصود يختل فيما لو أخرنا الضمير. وتستطيع أن تقول الدرهم أعطيته والدرهم أعطيتك إياه، أعطيته وأعطيتك إياه. الثاني ما يجوز تقديمه وتأخيره، نحو ضرب زيد عمران فتقول عمران ضرب زيدان. عبد الحميد في أسفل الصفحة يقول يوجد مورة ثالث بقيت صيغة أخرى، وهو أنه قد يجب تأخير المفعول عن الفعل، يجب تأخير المفعول عن الفعل، وذلك في خمسة مواضع. الموضع الأول أن يكون المفعول مصدر أول من أن المؤكدة ومعموليها مخصصة كانت أن أو مشددة، نحو قولك عرفت أنك فاضل، فهنا أنك فاضل يجب أن يتأخر أنك فاضل كلها بعد أن تعرف أن والكاف اسم لأن وفاضل خبرها، تكون في محال ناصب مفعول به لي ماذا عرفت. هذا المفعول به أنك فاضل هذا يجب تأخيره، فهو نحو قوله تعالى علم أن لم تحصوه إلا أن تتقدم، هنا أيضا أن لم تحصوه هذا مفعول به يجب تأخيره على علم إلا أن تتقدم عليه، أما نحو قولك أما أنك فاضل فعرفت، فهنا تقدم أنك فاضل على الفعل وهو عرفت. لماذا؟ لأن أما والفاء لا بد أن تدخل على عرفت، صحيح؟ لأنها تدخل على الجواب. يقول أن العرب لا يجمعون بين أما وبين الفاء، أي لا يجعلون فاء الجواب ثانية لأما. لماذا؟ لأن أما كما يقال في موضعه أنها تنوب عن اسم الشرط وفعل الشرط، فإذا كانت تنوب عن هذين فلا يؤتى بعدها إلا بشيئين، باسم يدل على الابتداء على أن أما تنوب عن اسم الشرط وهو المبتدأ، وعلى شيء يدل على الفعل وهو فعل الشرط يأتي بعد الاسم الذي يدل على الفعل وهو الفاعل. فيقولون أما زيد فمنطلقون، لا يقولون أما هي أصلها مهما يكون من شيء زيد منطلق، ولكن الفاء يؤخرونها على منطلق. هنا نفس الشيء، لا يستطيعون أن يقولون أما فأنك فعرفت أما فعرفت، فإنهم يأتون بالفاء بعد أما وهذا لا يجوز، فلهذا أخروا عرفت أو عرفت على أنك فاضل. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني يكون الفعل العامل فيه في المفعول به فعل تعجب، نحو قولك ما أحسن زيدان وما أكرم خالدان، هذه الصيغة الأولى من صيغة التعجب، فهنا ما مبتدأ أحسن فاعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو ومستتر وجوبان، وهذا من المواضع التي يستتر فيها ضمير الغائب وجوبان، زيدا مفعول به، فهنا زيد وجب أن يتأخر، لأنه كما تدرسون في باب التعجب لا يجوز أن يتقدم المفعول به هنا على ما أحسن الموضع الثالث لا هم ترتيبا من ناحية الترتيب لم يرد. الموضع الثالث أن يكون الفعل العامل فيه أي في المفعول أن يكون صلة لحرف مصدري ناصب، صلة بمعنى معمول أو ما يكون معه صلة بحيث يكون مصدر معين. الصلة تارة تطلق على المعمول وتارة تطلق على المعمول الذي يثبت مع الحرف العامل فيكون مصدر، نحو قولك وذلك أن يصال، نحو قولك يعجبني أن تضرب زيدان. لاحظوا أين المفعول به؟ زيد، وجد تأثيره على الفعل هنا. أن يكون الفعل العامل وهو تضرب، صلة لحرف المصدر، صلة لأن الحرف المصدر ناصب، فهنا لا يمكن أن ماذا يتقدم زيد. يعجبني الموضع الثالث أن يكون الفعل العامل فيه أي في المفعول به صلة لحرف مصدري ناصب، وذلك أن وكي أضغيان لحرف المصدر، نحو قولك يعجبني أن تضرب زيدان، فأن تضرب زيد يعجبني، يعجبني ضربك زيدان، فهنا زيد لا يمكن أن يتقدم لأن الصلة لابد أن يأتي بعد الصلة، بعد أن تضرب، وأن تضرب كيف تتقدم؟ تتقدم، إذا أن تضرب تتأخر، فلا يمكن أن نجعل زيد معمول للصلة. أن تضرب أن يعجبني ضربك زيدان، وهنا زيد لا يمكن أن يتقدم على فعله. ونحو قولك جئت كي أضرب زيدا كذلك. فإن كان الحرف المصدري غير ناصب لم يجد تأخير المفعول عن العامل فيه، نحو قولك وددت لو تضرب، وددت لو تضرب زيدان، يجوز أن تقول وددت لو زيدا تضرب، وتقدم وتأخر المفعول به. ونحو قولك يعجبني ما تضرب زيدان، فذلك ما ليست عاملة، يجوز أن تقول يعجبني ما زيدا تضرب. الموضع الرابع أن يكون الفعل العامل فيه مجزما بجازم ما، بجازم من الجوازم، وذلك كقولك لم تضرب زيدا، فزيدا مفعول به لفعل مجزوم. ما يجوز أن تقول لم زيدا تضرب، والعلة يبدو واضحة لديكم، لأن لم لا تدخل إلا على الفعل المضارع. نعم، فهنا لو قلنا لم زيدان تضرب او تضرب دخلت على ماذا؟ على العيد. يقول لا يجوز ان تقول لم زيدان تضرب فان قدمت المفعول على الجازم، هذا صحيح، فقلت زيدان لم تضرب جازم، هذا التركيب يكون جائزا. وهذا إذا كان جائزا فهذا كأنما يرد على عبد الحميد، لأنه قدمنا المفعول على الفعل، غاية الأمر أن هذا الفعل معمولا لجازم، صحيح؟ ولكن في المتعارف أن المفعول تقدم على الفعل. الفعل أحيانا يكون مرفوع، والفعل يكون أحيانا منصوب، وأحيانا يكون مجزوم، هذا الفعل مجزوم، فالفعل هنا يبدو تقدم. فالموضع الرابع فيه نقاش وتأمل. الموضع الخامس أن يكون الفعل العامل منصوبا بلام عند الجمهور، أي عند جمهور النحاة، أو بإذن، أو أصلا منصوب بلام عند الجمهور، أو منصوب بإذان عند غير الكسائي، نحو قولك لن أضرب زيدان، لن أضرب زيدان، ف منصوب بلن عند جمهور النحاة يقول زيد لا يمكن أن يتقدم على أضرب. ونحو قولك إذن أكرم المجتهدين، فإذا أكرم فاعل منصوب بإذن، فلا يجوز أن تقول لن زيدا أضرب، كما لا يجوز عند الجمهور أن تقول إذن المجتهدين أكرم وأجاز الكسائي أن تقول إذن المجتهدين أكرم. أجاز الكسائي، أجاز الكسائي، لأن الكسائي إذا تذكرون شروط نصب إذن وهو أن تتقدم لها صدارة الكلام وأن يأتي بعدها فعل مضارع، ولا يجوز أن يكون بينهما فاصل إلا إذا كان شبه جملة أو قسم. صحيح؟ الكسائي يقول يجوز أن يكون الفاصل غير هذه حتى لو كان المفعول به، فعلى مذهب الكسائي يجوز، لكن على مذهب غيره لا يجوز. ولكن على مذهب الجمهور يمكن أن يناقش في هذا الموضوع، فنقول إذا لم يجوز كما تقول لن زيدا أضرب، يجوز أن أقول زيدا لن أضرب، وتقدم زيد على ماذا؟ على الفعل والناصب، وهذا ارتم يعد أنه متقدم. يقول وآخر المفعول إن لبس حضر أو أضمر الفاعل غير منحصر. وآخر المفعول يجب أن يتأخر المفعول إذا وجد لبس واشتباه، بحيث لو تقدم المفعول لحصل اشتباه في المعنى. مثلا عندما نعلم بأن الفاعل هو موسى والمفعول هو عيسى، نحن نعلم، ولكن ذاك الذي خارج القاعة لا يعلم، فعندما نقول له ضرب عيسى موسى، نحن نعلم بأن عيسى هو المفعول به وموسى هو الفاعل، التقديم والتأخير بالنسبة لنا لا يهم، لا يوقعنا في اشتباه، ولكن لو أسمعنا هذا المثال شخصا ثالث لا يعلم بأن عيسى هو المفعول به، قلنا له ضرب عيسى موسى، يحصل اشتباه أو لا؟ نعم يحصل، بأن سيتحول عيسى من مفعول إلى فاعل. فهنا يجب علينا إذا أردنا أن نتحدث مع ذاك الشخص الثالث أن نقول له ضرب موسى عيسى، مؤخر المفعول به وجوبا. وآخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر. إذا جعلت الفاعل ضمير، وهذا الفاعل الضمير له حالتان وله صورتان، تارة يكون هذا الفاعل الضمير يكون غير منحصر، مثلا عرفت زيدا، صحيح؟ عرفت زيدا، فهنا الفاعل ضمير جعلناه ضمير وليس في مقام حاصر، وتارة أريد أن أجعل الفاعل ضمير وأريد أن أجعله ماذا؟ محصور، مقصور عليه، فأقول ما عرفت أو ما عرف زيدان إلا أنا، ما عرف زيدان إلا أنا، فهنا ماذا؟ هنا جئنا بالضمير الفاعل فأصبح ضميرا وجعلناه ماذا؟ منحصر، جعلناه مقطوع عليه. يقول إذا أصبح الفاعل ضميرا غير مقطوع عليه يجب تأخير ماذا؟ المفعول. أما إذا كان الفاعل ضمير وقصدت أن تجعله مقصورا عليه فهنا يجب أن يتقدم المفعول. لاحظوا كلام ابن مالك يقول وآخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل حال كونه غير منحصر. أما إذا كان منحصر يقصد مقصوع عليه. يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا خيف التباس أحدهما بالآخر، كما إذا خفي الإعراب فيهما ولم توجد قرينة تبين الفاعل من المفعول، وذلك نحو ضرب موسى عيسى، فيجب كون موسى فاعلا وعيسى مفعولا، وهذا مذهب الجمهور أي جمهور النحات أغلب النحات، وأجاز بعضهم تقديم المفعول في هذا ونحوه. قال لماذا؟ قال لأن العرب لها غرض في الالتباس كما لها غرض في التبيين، ولكن نحن المتكلمين ليس لنا غرض في الالتباس، احنا عندما نريد أن نكلم ذات الشخص الثالث نريد أن نفهمه أن موسى هو الفاعل وعيسى هو المفعول، فإذا قلنا له ضرب عيسى موسى ليس لنا ضرب في إيقاع المستمع في الاشتباه والالتباس. إذا سلمنا بهذه العلة فليست مستعدة. وهي لو سمح القائل أن يضمها إليك كان أفضل. فإذا وجدت قرينة تبين الفاعل من المفعول جاز تقديم الفاعل وتأخير نعم جاز تقديم المفعول وجاز تأخير المفعول. فتقول أكل موسى الكمثرى. لاحظوا موسى هنا فاعل واضح بأنه مع أن الإعراب قد خفي في الاثنين إلا أن الآكل مميز من المأكول. الآكل هو موسى. وأكل الكمثرى موسى أيضا جائز لأن الآكل مميز من المأكول. وهذا معنى قوله وأخر المفعول إن لبس حضر. ومعنى قوله أو أدمر الفاعل غير منحصر أنه يجب أيضا تقديم الفاعل وتأخير المفعول إذا كان الفاعل ضميرا غير محصور أي غير مقصور عليه. كما تقول ضربت زيدا فزيدا هنا مفعول به يجب أن يتأخر. لماذا؟ لأن الفاعل ضمير متصل. وهذا الضمير المتصل هذا الضمير الفاعل ضمير هذا الضمير لا يمكن أن نأتي بزيد ونضعه بين ضرب وبين الساء فنقول ضرب زيدا تو. هذا لم نسمعه في آبائنا الأولين. فإن كان ضميرا فإن كان الفاعل ضميرا محصورا وجب تأخيره نحو ما ضرب زيدا إلا أنا. فإذا وجب تأخير الفاعل وجب تقديم المفعول. نعم. وما بإلا أو بإن من حصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهار. وما بإلا أو بإنما إن حصر أخر. يقول هذه قاعدة أن في علم البلاغة لديهم أربعة طرق في إفادة القصر. من جملة هذه الطرق طريقان، طريق يقال له طريق إنما، والطريق الثاني يقال له طريق ما وإلا. إنما ضرب زيد عمران، لاحظوا هذا المثال، إنما ضرب زيد عمران. فيقولون المتأخر هو المقصور عليه، هو المنحصر، وهو من؟ عمران. ما ضرب زيد إلا عمران. يقول أي واحد من هذين من الفاعل أو المفعول إذا وقع مقصور عليه يجب أن يتأخر. فتقول إنما ضرب زيد عمران إذا جعلنا عمران مقصور عليه يجب أن يتأخر. لا يجوز أن تقدم. أن تقدم ماذا؟ تقدم عمر فتقول إنما عمرا ضرب زيد. إذا قدمته إذا قدمت المفعول به على الفاعل يصبح الفاعل هو المقصور عليه، ونحن نريد أن نجعل ماذا؟ المفعول به هو المقصور عليه، فالمقصور عليه هو الذي يتأخر. فتقول ما ضرب زيد إلا عمرا أو إنما ضرب زيد عمرا، فعمرا يكون متأخرا لا يجوز أن يتقدم. كذلك لو أردت أن تجعل الفاعل هو المتأخر هو المقصور، إنما ضرب زيدا عمرون، ما ضرب زيدا إلا عمرون، فهنا عمرون الفاعل يجب أن يتأخر. وما بإلا أو بإن من حصر أخر. الذي يكون منحصرا بإلا وبإنما سواء كان فاعل او مفعول يجب ان يتأخر. وقد يسبق ان قصد ظهر، ان ظهر قصد. يقول وقد يتقدم اذا ظهر قصد ولا يظهر القصد الا في باب ما والا. ما والا يقول البلاغيون ان الاسم الذي بعد الا يكون مقصورا عليه، فتستطيع ان تقدم المقصور عليه مع الا. مثلا ما ضرب زيد إلا عمران، فعمران مقصور عليه. أستطيع أقدم عمر مع إلا، أقول ما إلا عمران ضرب زيد، صحيح، لأن الالتباس والاشتباه مأمون، لأن ما بعد إلا هو مقصور عليه سواء تقدم أو تأخر. واضح؟ فإذا في الطريق الثاني طريق ما وإلا، في هذا الطريق فقط يجوز لنا أن نأتي بماذا؟ بالمقصور عليه مع إلا، أما في طريق إنما لا يجوز. يقول إذا حتى الفاعل أو المفعول بإلا أو بإنما وجب تأخيره، قد يتقدم المحصور من الفاعل أو المفعول على غير المحصور إذا ظهر المحصور من غيره، يعني إذا اتضح، إذا عرف أن هذا مقصور وذاك مقصور عليه. وذلك كما إذا كان الحصر بإلا، فأما إذا كان الحصر بإنما فإنه لا يجوز تقديم المحصور. ماذا المطلب، واضح أو لا؟ إذ لا يظهر كونه محصورا إلا بتأخيره في باب إنما. إنما ضرب زيد عمران، عمران نعرف أنه مقصور لأنه متأخر، إذا قدمناه يتغير معنا. يقول إذ لا يظهر كونه محصورا إلا بتأخيره، بخلاف المحصور بإلا فإنه يعرف بكونه واقعا بعد إلا، أي المقصور عليه المحصور يعرف بأنه محصور إذا وقع بعد إلا، فلا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر. فمثال الفاعل المحصور بإنما قولك إنما ضرب عمرا زيد، فزيد مقصور عليه، أو باصطلاح المحاط هنا محصور. ومثال المفعول المحصور بإنما، إنما ضرب زيد عمرا، فعمر محصور. ومثال الفاعل المحصور بإلا، ما ضرب عمرا إلا زيد، فزيد محصور بإلا. ومثال المفعول المحصور بإلا، ما ضرب زيد إلا عمرا. ومثال تقدم الفاعل المحصور بإلا، التفتوا هذا الموضع الجائز، قولك ما ضرب إلا عمرا، ما ضرب إلا عمرا زيدا، فقدمنا عمرا مع أنه فاعل محصور، قدمنا على زيد المفعول به، هذا جائز. ومن قوله فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا عشية، عشية آناء الديار وشامها، شاهدين، فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا، فلم يدري إلا الله، فقدمنا أصل الكلام فلم يدري ما هيجت لنا إلا الله، فلفظ الجلالة تبارك وتعالى هو الفاعل، قدمناه بعد إلا، فقدمناه مع إلا، وهذا التقديم جائز لأنه لا يوقع هنا في اشتباه والتباس في تمييز وفي تعيين المحصور. ومثال تقديم المفعول المحصور بإلا، قولك ما ضرب إلا عمرا زيدون، فعمرا هنا مفعول به محصور بإلا، قدمناه مع إلا، هذا جائز. ومنه قوله تزودت من لولا بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها، أصل الكلام أصل المقصود فما زاد كلامها إلا ضعف ما بي، فجئنا وقدمنا ضعف وهو مفعول به محصور، قدمناه مع إلا، فقلنا فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها. هذا معنى كلام المصنف، وعلم أن المحصور بإنما لا خلاف في أنه لا يجوز تقديمه، وأما المحصور بإلا ففيه ثلاثة مذاهب يأتي الكلام عليها. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.